والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الآية: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. بعدما ذكر جل وعلا ما حرمه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآية: هذا المحرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بين بعد ذلك ما حرمه على اليهود، مع أن ما حرم على اليهود من الطيبات لكنه حرم عليهم عقوبة لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، فاليهود حرم عليهم ذلك تحريم عقاب. وعلى الذين هادوا حرمنا، تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص باليهود، يعني هذا التحريم على الذين هادوا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. كل ذي ظفر، ظفر فيها قراءات متعددة، لكن القراءة المشهورة والقراءة السبعية، قراءة العامة ظفر بضم الظاء والفاء، ظفر، وقرئت ظفر وقرئت بغير ذلك. كل ذي ظفر، والمراد بالظفر هو ما ليس منفرج الأصابع، يعني كالبعير والنعامة ونحوها من الطيور والحيوانات ذات الخف. كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. البعير محرم على اليهود، والبقر والغنم فيها شيء محرم وفيها حلال، وتحريم جزء وتحليل جزء فيه مشقة وتكليف، لكن بسبب ظلمهم شق الله جل وعلا عليهم وحملهم من الأغلال والأصر ما هو شاق عليهم عقوبة لهم، وخفف الله جل وعلا عن هذه الأمة رفقا بحالها وإكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الشحم في الحيوان أنواع، منه ما هو حلال على اليهود ومنه ما هو حرام. ما هو الحرام على اليهود؟ حرمنا عليهم شحومهما، الشحم الذي يكون بمثابة الغلاف للكرش، هذا محرم ويسمى الثرب، يعني إذا فتح جوف الشاة أو البقرة وجد على الكرشة سلب من الشحم، هذا محرم عليهم. ثم استثنى جل وعلا مثل هذا الذي محرم معه كذلك شحم الكلية، الشحم الذي يكون لاصقا بالكلية محرم عليهم. قال تعالى إلا ما حملت ظهورهما، ما كان على الظهر فهو حلال. أو الحوايا، الحوايا التي تحوي الفضلات، تحوي الروث والدمن، أو أنها تحوي يعني ملتوية على البطن، فالأمعاء والمصران التي يكون عليها من الشحم هذا حلال مع ما حملت الظهور. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ما لصق من الشحم بالعظم، كما كاللحم الذي يكون في اليد والرجل ولحم وشحم الإلية لأنه ملتصق بالعظم الذي هو عصعص الذنب، ما كان متصلا بعظم فإنه حلال. المحرم عليهم الثرب الذي تلف فيه الكرش، ومحرم عليهم شحم الكلية، وأحل لهم ما حملت الظهور من الشحم وما كان في الحوايا يعني في الأمعاء الداخلية وما التصق بعظم، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم يعني هذا الفعل عقوبة لهم، لا لأن هذه الأشياء خبيثة، لا بل هذه طيبات، ولكنها حرمت عليهم عقوبة لهم. ذلك جزيناهم ببغيهم، باعتدائهم وعدوانهم وبغيهم وظلمهم لأنفسهم وظلمهم لعباد الله، وإنا لصادقون فيما بينا لك يا محمد، أو وإنا لصادقون في معاقبتنا إياهم، فهم يستحقون العقوبة لتمردهم على الله وعلى رسله. وهذا الذي حرم على اليهود كما تقدم فيه مشقة وتكليف، لأن الحيوان يكون جزء شيء منه محرم وشيء حلال، الشحم في هذا الموطن حلال والشحم في الموطن الآخر حرام، فيه مشقة وتكليف، والله جل وعلا شق عليهم لما شقوا على أنفسهم وشقوا على عباد الله وآذوا رسل الله، كما قال جل وعلا في الآية السابقة في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقدره عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. الآية اقرأ. يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والوز والبط. المشقوق الأصابع كالدجاج مثلا وكالغنم، الغنم مستثنات لأنها محلت كما استثنى من شحوم الحيوان الغنم والبقر، فما كان ذا أصابع من الحيوان أو الطير فهو حلال، وما لم يكن ذا أصابع يعني كان خف أو مثابة الخف فإنه حرام. نعم. قال ابن عباس: هو البعير والنعامة. البعير من الحيوانات والنعامة من الطير والصيد. نعم. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس منفرج الأصابع. وفي رواية عنه: هو ليس منفرج الأصابع، يعني ما كان وطه الأرض بخف أو شكل خف كالنعامة. نعم. وفي رواية عنه: كل متفرق الأصابع ومنه الديك. وقال مجاهد: كل ذي ظفر. قال النعامة: والبعير شقا شقا. قلت للقاسم ابن أبي بزة وحدثته: ما شقا شقا؟ قال: كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم. قال: ومن فرج أكلته؟ قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير. قال: فيهود تأكله. العصافير والحمام انفرج الأصابع لأنه ذا أصابع. نعم. قال: ولم تنفرج قائمة البعير خفه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الوز. فلا الوز نوع من الطير مثل الحمام. فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، ولا تأكل حمار الوحش. وقوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. قال السدي يعني الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول: إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد. وقال قتادة: الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. وقال ابن عباس: إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما عرق بالظهر من الشحوم. وقال السدي: الإلية مما حملت ظهورهما. وقال تعالى: الإلية مما حملت ظهورهما، لأنها مرتبطة بالعصص والعصص متصل بالظهر، فهي مما اختلط بعظم أو مما حملت الظهور. نعم. وقوله تعالى: أو الحوايا. الحوايا جمع واحدها حاوية وحاوية وحوية، وهي الأمعاء المصران الذي داخل الجوف، ما حملته ما كان من الحوايا فإنه حلال. وهو ما تحوي من البطن، وهي المباعر وتسمى المرابض. وفيها المباعر والمرابض هي التي يجتمع فيها الدمن والروث. وفيها الأمعاء ومعنى الكلام. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما وما حملت الحوايا. قال ابن عباس ومجاهد: الحوايا المبعر والمربض. وقوله تعالى: أو ما اختلط بعظم، يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم. وقال ابن جريج: شحم الإلية ما اختلط بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال، ونحوه قاله السدي. وقوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وأزمناهم به مجازات على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقوله: وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. وقال ابن جرير: وإن لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، ولا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. جملوها بمعنى ذابوها، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. فإذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم ثمنه، فمثلا الخمر يحرم على المسلم أن يبيعه أو أن يأكل ثمنه، كذلك الدخان من الخبائث لا يحل للمسلم أن يبيعه، وإذا باعه فلا يحل له ثمنه، فثمنه من المحرمات لأنه خبيث ضار. والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام، حتى وإن لم يرد في الكتاب ولا في السنة تحريم مثل الدخان، ما جاء في الكتاب والسنة تحريم، لأنه ما عرف إلا بعد البعثة بزمن طويل، لكنه عرف أنه ضار فهو حرام لضرره. أخرجه. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. يستصبح يعني يجعلونها للسراج للإضاءة، وقود للسراج بدل الغاز والغاز. فقال: لا. قال: لا، إذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز للمسلم أن يبيع الشحوم النجسة والحرام، لا يجوز له أن يبيعها، وإنما المتنجسة من حيوان طاهر قالوا يجوز أن يستصبح بها في غير مسجد ولا يجوز بيعها لأنها نجسة، والنجس لا يجوز بيعه ولا يجوز أكل ثمنه، لكن يستصبح بها توضع به، ومثلا يدهن بها بعض الأخشاب ونحو ذلك من الشحوم المتنجسة للحرام. فرق بين الحرام مثل شحم الخنزير وشحم الميتة، حرام، وهذا حرام، بخلاف الشحم المتنجس الذي أصابه نجاسة وهو من حيوان طاهر قالوا يستصبح بها في غير المساجد. نعم. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، للتحذير من صنيعهم، للتحذير، ليحذر الأمة، لأن هؤلاء بهذه الصفات والأعمال يستحقون الدعاء عليهم، فاحذر أيها المسلم أن تسلك مسلكهم، أن تبيع ما حرم الله ورسوله. نعم. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وعن أبي هريرة قال: قال جملوه بمعنى أذابوه، يعني ما باعوه هو شحم محرم، أذابوه حتى يكون بمثابة الودك، وباعوه وأكلوا ثمنه، فكأنهم أكلوا الحرام. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وقال ابن ميدوي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه. وقال الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباءوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يلعن من يستحق اللعن من أهل الكتابين، تحذيرا لأمته عليه الصلاة والسلام من أن يسلكوا مسلكهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد وقع كثير من المسلمين فيما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود من أجله، اتخذوا قبور الأنبياء وقبور الصلحاء مساجد، وذلك محرم، وعلى مثل هؤلاء تقوم الساعة. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.